أما عند أهل التعطيل المحرومين من رجائهم لرؤية الله فهو لا يرى. هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله لا يرجون لقاء الله، نسأل الله العافية، لأنهم يقولون رؤية الله محال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.